السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ على جهودك المبارك. حياك الله. زكاة حلي الزوجة، هل في زكاة حلي اللي هو ما هو للتجارة؟ كذلك إذا في زكاة منه اللي يتكفل بدفعها، هل الزوج أم الزوجة؟ طبعا الزكاة على صاحب المال، والحلي للزوجة فهي التي عليها الزكاة. إذا تبرع الزوج فهو مأجور ويجزي عنها إذا أخبرها أو استأذنها قبل الإخراج. أما إذا كان مستعملا فإن جمهور أهل العلم يقولون لا زكاة على الذهب المستعمل. وأما إذا لم يكن مستعملا، أو بعضهن تقول أنا أصلا ما ألبسه إلا علشان يعني عشان الزكاة، يعني ما تدفع الزكاة يعني هروبا من الزكاة، فهنا تزكي عليه 85 من غرام من الذهب الصافي النقي اللي يسموه فاين جولد، وإذا من عيار 21 تقريبا 97 غرام، من عيار 18 تقريبا 113 غرام النصاب، لأنه مخلوط بنحاء مخلوط بأشياء أخرى. كذلك الفصوص ما هي داخلة، يعني أنت لما تبغى توزن الذهب عشان تعرف الزكاة، الألماس، الزركون، هذه الحجاج اليواقيت ما هي داخلة في الوزن في الزكاة، لأنه ما هي للبيع، فما هي داخلة في هذه. فيقدرها الصايغ، يقول هذه ترى اللي فيها الذهب الخالص اللي فيها كذا، خلاص هذا اللي فيه الزكاة، الباقي الفصوص ما فيها زكاة.